حديث شصدو إكي عن أم العلاء رضي الله عنها امرأة من الأنصار. أم العلاء خديجة رازيبة أوجج ككش أنصارية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعدب في غنبري صلاة الخديجة أنه اقتسم المهاجرون قرعة يعني مهاجر هاتنا لك بكرين بقرعة قرعة كرن أنصارية قد أف مهاجر جالك هات بنش مكهي بجهاركي هندك ادفيون بين مالاوي بجا قرعة كرن كان كيش دجهنا كيشكو فطار لنا عثمان بن مضعون بيش عثمان كر مضعوني بمهو يعني كتت سهما مدى كتت نبارا مدى فأنزلناه في أبياتنا ما إنا مالت خوب فوجع وجعه الذي توفي فيه كتت ويش دا أو بمري فلما توفي وقت مري وغسل هاتي ششتن وكفن في أثوابه هاتي كفن كرن اتناف جلكت ويدا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبر صلاة خديلي بن هاتجول فقلت من قوت رحمة الله علي رحمة خديل تبر أبا السائب يا أبا السائب بحث عثماني فشهادتي علي شهد يمن بوتا لقد أكرمك الله مسوجر خدي قدر تجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبر صلاة خديلي بن قوت وما يدريك أن الله أكرمه شتشتيني شتدايا كيبوتا قوت يا خدي قدر ويجرتي فقلت اتبجت من قوت بأبي أنت يا رسول الله باب من قرباني تببت أي قاصد خدي فمن يكرمه الله وكي خدي تعالى دي قدر ويجرت فقال قوت أما هو فقد جاءه اليقين نسبت بعثماني عثمان يقين هاتي يعني كتت مرنيدا ومر والله يؤب خدي كما إني لأرجو له الخير من هذيا خيري بويا هاي وخدي بتا بحشتي من هذيا هاي والله ما أدري وأزب خدي كما أسنظاني وأنا رسول الله وأسقاصد خدي ما يفعل بي كاني دي تبسري من إيه قالت قوت فوالله وأزب خدي كما لا أزكي أحدا بعده أبدا أبدا تشكي عثماني أستزكي وكسكينا كم تجارة أخفني توصانا بجم الشهدية بنادم تشكي مرني خدي خدي تعالى بتا بحشتي عند خدي تعالى قدري ويجرد.